الإيمان مامن بالقدر بقدر مامن وبيان ما يتضمن قدر بوش يازون إن الملكة وتؤمن الفرقة الناجية من أي متطوع أن يمسك بمعبودين تامن عليك أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة وشيا من عليك بالقدر بقدر بوش ثانية من عليك خيري بخير وشر بمتقوم من عليك والإيمان بالقدر بقدر مامن على درجتين دولة تكفلها كل درجة الجاندان ذو درجة تتضمن شيئين كل تكفلوا الثالث مجمع قدر بهولة تكفلها درجة كل درجة الجاندان ذو درجة لكم شيئين كل تسجل جنال لهم عليكم عشر وده ما براري أصل نجابة على قدر قدر مالك مستر من شنو سروق قال قدر مالك سروق قال قدرت الشيئة يهون النجر والسنكت جدبكت البلد إذا أحدت بمقداري ملو بملو مطعون عوو كتمالتنا قدرت شيئا مالت أي أحدت كذب كتمالتنا بمقداري مطعون زرعون عوو كت من المتدبك نجر اللم لمالتنا قدرت شيئا يهون النجر من عدد كت سممكت جمتكت وينم دمو كترون عوو كت أي إذا أحدت بمقداري مطعون عوو كت لمالتنا والمراد به يتفلقوا هنا الزبوت على يتفلقوا تعلق علم الله الزبوت على يتفلقوا قدر مالك قدر بلغة من دنوان بلغة من دنو قدر يهون النجر مثلا مولو بمولو مرقات ماوث مالك قدرت الشيء أي بلا أحطو بمقدار مثلا مولو بمولو عوق كفل مالك قدرت الشيء سلام قدر مالك من مالك يهون النجر مثلا ماوث مالك قدر مالك إيه لغة والمراد به هنا الزبوط على جنب شيئا يتفلده تعلق علم الله يا الله أوقات تعلق علم الله يا الله أوقات مجازنه بالكائنات بين ورقه كفترة أفضار يتيازمهن يجتاشن أوقات تعلق مجاز علم الله يجتاشن أوقات بالكائنات بين ورقه كفترة أفضار يجتاشن أوقات مجازنه وإرادته لها أسوانم تلقوا مرترون الله وإرادته لها أتوان المثلجين على المثلجون عزلا بتأن تجده قبل وجودها كما جني طابشت مثلج جتاشين هنا قدر ما قدر مالك من دينه وكتبالك من مالك يا الله أوكس كيونورس كفكرة تجار مجازو إن السفلجو ما سكينة هنا قدر ما أوكس كني أدار تجازن من مكي يس إنديس لمن من مبالغة كل نجار أوكس كما افترون بفيت اوقات نبرة افتر على لون الزهين السوج بها عندنا طفل الزمن عند الزهين السوج ستفتر على لونه بها عذر يوقع نبرة ايه اوقات تعلق على لونه مالك نوني عليك عند جناع النزاجة مفتر ومام قاتل ايه ما عند الله بمشاء ومجنية يالا صف الله قوة المثال لصف الله قوة نجمّر عصبة يعصبون عصبين ايه ما قدر مالك تعلق علم الله يا الله قد ميازنا إلى كائنات فكائنات كان ميازنا وإرادته إرادة لها لسوا حسبوا فلقوا ما سنته عزلا بعزل قبل وجودها كمدين طابقي فلا حدث عن المسكسة نجر إلا وقد قدره الله الله يوسنونا يفلقوا بهن الله يوسنونا يفلقوا يعوضوا بهن ممكن يتم قدر مالك فوالا دفنيتم قبل السؤال تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها عزلا قبل وجودها إن دفنيتم كذا شو مدنانيكم فلا حديثة عندك ستيلة مريتم بين كتكت فردون بزن أولون فاسم بكتكت ما من خاتقا مران بكتكت ورنتم بالنسة فلا حادث إلا وقد قدره الله الله وستنو يعوكو السيخ اللقو بهون انتي فالسوس قادث من ستكتنا قريلا عيسى بك علمه دي بس لا يالو تياجئو كتالفو وتعلقت به إرادته فاللاغوتم تياجئو فاللاغوتم من كتكتو يعوكو علم سيفترن فاللاغوتو علم زنبلو عوكو بس كيف اللي جوته بيت على عيدان فهو نفسه من يفكره الله يوقعلم بس في الله جوته من يفكره قدر ماله والإيمان بالقدر فقدر ما من ماله هو أحد أركان الإيمان كإيمان مسرق وسوس الستة كسدسته إيمان مسرق وسوس عندنا وهو الإيمان بالقدر فقدر ما من خيره وشره متقوم فخير ماله بين صارم شر مثال ولكن شر شيء قال مثال شر ولكن خير الله بس كجربه السبب من فتره قال لك مجاهد من فتره بس ما شنفه ودي جنة مجابه مالك وفي كل شيء رحمه الله الله إذن الله شونا شكون به لالي وتؤمنوا الفرقة الناجية نتأوض وابود نتامن عليك أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة والسلام عليك بالقدر بقدر يامن عليك خيره وشره فمتقوم بطرون أنك كامن عليك أهل السنة والجماعة ይህ እሻራቱን እየጠቆሙን ነው። ስለ አህሉ ሱነት ወልጀማዓ ወይንም ፍርቀቱ ናጃ እንደሚያምኑ ሲጠቆሙን እየጠቆሙን ነው። እሻራ ይጠቆማ ነው ሸኹ እብኑ ተይሚያ ኢላ አነ መን ለም ዩእሚን ኢላ ወደ እየጠቆሙን ነው። አነ መን ለም ዩእሚን ያላመነ ሰው ድልቀተ በቀደር ያላመነ ፈለይሰ አይደለም ሚን አህሉ ሱነት ወልጀማዓ ከአህሉ ሱነት ወልጀማዓ አይደለም እያሉ በቀደር ካላመነ በቀደር የማያምን የለም من أهل السنة والجماعة من معنى أن من لم يؤمن أن من لم يؤمن على قدر فليس من أهل السنة والجماعة وهذا هو نوع مقتضى النصوص يتقصوا فردنهم تقصوا من يفردهم القرآن تقص يحادث تقص من يفردنهم يحادث تقص من يفردنهم وهذا هو مقتضى النصوص يتقصوا ጥቅሱ ምን ይጠቁመን ይሄን ነው ከማፊ ሐዲስ ጅብሪል በጅብሪል ሐዲስ ዙሪያ ላይ ተፈጠውን ተንታን ይመስል ከነሳ አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩን በጠየቃቸው ጊዜ አን አልኢማን ስለ ኢማን ጅብሪል በጠየቃቸው ጊዜ እንዲህ ብለው መለሱለት ፈቃል እንዲህ አሉ አክብርኒ አን አልኢማን አላቸው እስኪ ስለ ኢማን ንገሩኝ አላቸው እንዲህ አሉ ፈቃል ነብዩ እንዲህ አሉ አልኢማን ኢማን ማለት አሉ አንቱ ሚነ ቢላህ በአላህ ልታመን ወመላኢከቲህ ልታመን ወኩቱቢህ ልታመን ወሩሱሊህ ልታመን ወልየውም አኺር ልታመን وبالقدر خيره وشره للكامنة سدستنوان يقران إمام بالله قرتنا تسمر توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات إمام بالملائكة بأصناف الملائكة فكيف وعمل الملائكة إهننم قرتنا وكتبه كتابه سنم قرتنا ورسله ملائكة سنم قرتنا واليوم الآخر أنزاري قرتنا يوم الآخر قرتنا لهنم بالقضاء والقدر دمو لنجمرون معنسه ثلاثي سدستنا إمام نسرة نقرأ ኢማን ማለት ይሄ ነው አለ ከነዚህ ከስድስቱ መሰረቶች ውስጥ አንዱ ከተበላሸ ኢማን ተበላሸ ማለት ነው ስድስቱ መሰረቶች ናቸው አንዱ መሰረት ከተበላሸ ይፈራርሳ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نبي ያደረጉ الايمان ايمانا بالقدر በቀደር ማመንን ሳዲሰ ስድስተኛ አርካን ኢማን ከኢማን መሰረቶች ውስጥ በስድስተኛ ደረጃ ቆጥረውታል ፈመን አንከረሁ እሱ የተቃወመ ፈለይሰ ቢሙእሚን አማኝ አይደለም አያም كما لم يؤمن كما لو لم يؤمن بغيره بللوتو اندالامنن ميقطر من اركان الايمان بللوتو بايمان اركانوت اندالامن برسولوت اندالامنن ميقطر با الله سامن با امستو بيامن تقبايلت يله بملائكوت سامن با امستو بيامن تقبايلت يله برسول سامن بللوتو بيامن تقبايلت يله اندزاو نو بقدرن كالامن بللوتو بيامن تقبايلت يله وقولو يميلو قال والايمان بالقدر بقدر مامن على درجتين بهولت يتكفلال بقدر مامن وذكر الشيخ رحمه الله الله إذن الله سونا شخوهنا الزبوت عليه أن الإيمان إيمان بالقدر بقدر ما من يشتمل يقاتتا على أربع مراتب عرفت درجة والسناك خيصة هي إجمالا فتقلص من ملكتاته كما يليس لن يكتلوا هنا هنا أن الإيمان إيمان بالقدر بقدر ما من يشتمل يقاتتا على أربع مراتب عرفت درجة والسناك على أربع مراتب عرفت درجة والسلس هي إجمالا فتقلن عرفت حالي كما يلي فتقلس من ملكتها كيه المسلم عندنا الأولى علم الله الأزلي سنتاوي ينبرا يجيخاش نقوك بكل شيء كل من قربت انتوك والله عزلنا كدم الله جل الله عزلنا كدم للوس عبارة عدقلالة كدم بلوم من نبقران كدم كدم انت مالتنا عزلن انت مالتنا ቀደም ግን አንጻራዊ ቀደም ይሆነ አንጻራዊ ለምሳሌ አባቶቻችን ለኛ ቀደም ይባላል አዘል ግን አይባልም አዘል ማለት በቃ ሆ ታሪክ የሆነ ነገር ነው ላኒ ሀየተ ወላ መብዳአ ለው ምንም መጀመሪያ መነሻ የሌለው አዘል ይባላል ታአዘል ዒባራ በነፈቀም የተሻለ ነው ማለት علم الله العزل የጌታችን ጥንታው የነበረ ዕውቀቱ بكل شيء ሁሉንም ነገር ማወቁ አንደኛ ይዘን ومن ذلك تجوز علمه ጌታችን ማወቁ بأعمال العباد يباروت سنسرى موقع قبل أن يعملوها كمسرات تكتوبة يوقع صلى الله هي أن ثلاثة كتابة ذلك يهم تحافظ في اللوحة المحفوظ اللوحة المحفوظ لا يمتحافظ يعني دقمو اللوحة المحفوظ لا يتدفع اللوحة المحفوظ اللوحة مالت وأنه تلك السليدانه محفوظ مالت كثولجوس قالت أقرب بالنسبة كملائكات قالت أقرب بالنسبة يستكبك مالت ما نمت على فاسد ما نمت على فاسد ማንንም አይቆጥም አይቀያየርም ለውሐ ለመህፉዝ ላይ ያለው ሰው ለውሐ ለመህፉዝ ይልፋል ጥብቅ የሆነውና የተጠበቀው ሰለዳ ማለት አታሊ ሰቱ ሶስተኛው መሽአቱ ሻሚላ መሽአቱ የጌታችን ፍላጎት አሻሚለ ጠቅላይ የሆነችው ፍላጎቱ ወቁድረቱ ታማ ሙሉ የሆነችው ችሎታው لكل حادث وقدرته تامة ملو يهون السيجيتاتين وستاني وينم دقمو ملو يهون السيجيتاتين قدرة لكل حادث لما من يوم كسر موستنو ممتنو مالتنا عرفتنا إجاد الله الله ما تكنيته لكل المخلوقات فترتاتن هل ما تكنيته كتدرس المرتبات وأنه الخالق فتعري الصورة وما سواه مخلوق كسوج الله هل فترنا هذا إيه مجمل مراحب القدر የቀደር ጥቅል የሆኑት ደረጃዎች እነዚህ ናቸው። ሙጅመል ጥቅል ማለት ነው። መራቲብ ልቀደር ከቀደር ደረጃዎች ውስጥ አራቱ ጥቅል እነዚህ ናቸው። አራቱንም በጥቅል ያቀረበልን ወኢለይከ እንካ በያነሀ ገለጸዋን ይሁን ቢተፍሲል በዝርዝር ይሁን እንካ ተፍሲል መራቲብ ልቀደር ከተላልማም አዳው ቢላህ ተውፊቅ አሰላሙ አለይኩም።